لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته كلامنا عن السنن الإلهية في الإصلاح والتغيير كما هو في منهج الأنبياء أو كما هو منهج الأنبياء. وكنا قد فرغنا من الكلام عن سنة التغيير، وأن سنة الله عز وجل في خلقه أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذكرنا الأدلة وتكلمنا عن كيفية هذا التغيير وكيف يتم هذا التغيير، وتكلمنا عن أن التغيير يتم بالتصفية والتربية، تصفية العلوم مما دخلها من شوائب وتنقية يعني تنقيتها من الضعيف والدخيل والبدع والمحدثات، ثم تربية الناس على الوحي المنزل الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة. هذه التربية وهذا التغيير للنفوس يتم وفق سنة من سنن الله عز وجل، وهي سنة التدرج، أي شيئا فشيئا، يعني التغيير نقل الناس من حالات البعد والمجتمعات، نقل المجتمعات من حالات الانحراف الكبير إلى الطاعة والاستقامة يتم تدريجيا بالتدرج. تدرج سنة إليه أيضا، هذا التغيير يتم بالتدرج أي شيئا فشيئا حتى تصل النفوس إلى المطلوب من الاستقامة على منهج الله عز وجل، حتى تكون أهلا لوعد الله تبارك وتعالى. والتدرج اللي بنعليه هنا، انتبه، يعني التدرج له عدة معان، في تدرج في التشريع وهذا انتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد أكمل الدين وأتم النعمة، وده التدرج في التشريع. وفي تدرج آخر في البلاغ، تدرج في البلاغ، أنك تخاطب كل قوم على قدر ما يفقهون، على قدر عقولهم، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدرك عقولهم إلا كان لهم فتنة، فبتتدرج بهم في تبليغهم الحق وبيانه لهم، تخاطب الناس على قدر ما يفقهون، على قدر ما يعقلونه، حتى لا يكون كلامك فتنة. وفي تدرج في الامتثال حسب القدرة، حسب القدرة، ما أمرتكم به بأتوا منه ما استطعتم. فأنت التدرج سواء في هنا ليس في التشريع كما قد كانت يعني بعض جماعات الانحراف والصدام تقول خلاص ما دمتم تقولون أن التغيير يبدأ من أحوال الناس ومن النفوس ومن تربية الناس على الكتاب والسنة والدين، فيبقى خلاص نرجع بقى للفترة المكية ونعود إلى أن الخمر يصير حلالا ثم بعد كده بقى نتدرج في التحريم. ده كلام جهل، ده التدرج في التشريع انتهى، انتهى، استقرت الأحكام، انتهى، كامل الدين يعني وفاة رسول الله. الآية نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالتدرج في التشريع انتهى، إنما احنا نتكلم على التدرج في البلاغ والتدرج في الامتثال. تدرج في البلاغ تبليغ الناس الحق، ويعني يكون حسب يعني ما يفقهونه، أنت بقى أنت محدث قوما حديثا لا تدركه إلا كان لهم فتنة، فأنت تدرج واخبلك هكذا. وجواز في حديث معاذ ذكر أهل العلم اللي هو لا تبشرهم فيتكلوا، قالوا جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة. طيب والتدرج في الامتثال بحسب القدرة، موازين القدرة والعجز، الله عز وجل ما كلف الناس شيئا فوق طاقتهم، لا بل ما تكلفهم بما يقدرون عليه، لا تكليف إلا بمقدور. فالتدرج في الامتثال. طيب احنا فالمهم التغيير بيبدأ بقى رويدا رويدا، وناس يأتون بالمقدور عليه ييسر الله عز وجل لهم المعجوزة عنهم. يبدأون بالدعوة، يعلمون الناس إقبالك فروض الأعيان فروض الكفاية، يربون الناس ويحملونهم على الطاعات، يهذبون النفوس يزكونها بالطاعات بالامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى، تتسع رقعة أهل الطاعة، ويعني يعود الناس إلى الدين وإلى الالتزام وإلى الكتاب والسنة والتوحيد، وتبدأ المجتمعات تمتثل أوامر الله عز وجل، تعظم شعائر الله تبارك وتعالى، إلى أن يصل يعني تصل إلى يعني أن تكون أن يكون هذا هو الغالب عليها، الغالب عليها الطاعة الاستقامة. يبدأ يعني كذلك يعني الله عز وجل لا يخلف وعده، فيأتيهم وعد الله يتأهلون لهذا. فكما قلت والسنة الإلهية بتاخد وقت، ولا ينبغي أن يستعجل الناس، بل يؤدون ما عليهم ويؤدون واجب كل مرحلة، لكل مرحلة طاعة، لكل وقت طاعة، يصرفون الهم إلى طاعة الوقت الحاضر. ده وقت الناس فيه يتمكنون من الدعوة والتعليم والتربية، لا يضيعون من ذلك شيئا، إنما يبذلون قصارى جهدهم في أداء ما أمروا به، لا أمامهم مساحة من المساحات. طيب والمساحة دي موجودة وإمكانهم، بإمكانك أن تحفظ قرآن، بإمكانك أن تجمع الناس على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بإمكانك أن تدعوهم إلى التوحيد، أن تعلمهم، أن تربيهم، أن يعني تجمعهم على الطاعات، أن إلى آخره. لا تضيع هذه الطاعات المقدورة طلبا في طاعات معجوز عنها، لا هذا ليس بالمخالف. يبقى أنا عندي السنة الإلهية سنة التغيير، التصفية والتربية بالتدرج فيها بذلك وبمراعاة هذه الضوابط في تحقيق هذه السنة، نصل إلى المقصود بإذن الله تبارك وتعالى. تعالوا يعني نعرج سريعا على بعض التطبيقات لهذه السنة من قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، بعض التطبيقات العملية سريعا، يعني لفت بس إيه أنظار كما يقولون، ويعني التفاصيل تحتاج بقى ان احنا نطالع اقبلك ما سطر وكتب في هذا باذن الله تبارك وتعالى، او الرجوع الى هذا القصص بالتفصيل في كتب المفسرين. هناخد مثالين في هذا او قصتين، قصة موسى عليه السلام مع قوم مع بني اسرائيل، وسريعا طبعا برضو ايه يعني نقرأ الايات مع التعليقات والاضاحات السريعة، وكذلك في قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أقام دولة الإسلام وكيف أزال الجاهلية ويعني بنى دولة الإسلام الأولى العظيمة التي غيرت وجه الأرض. فننظر ولنا في الأنبياء أسوة حسنة عليهم صلوات الله وسلامه، لنرى كيف راعى الأنبياء هذه السنن الإلهية، لم يصادموها. لماذا حتى نحذو حذوهم اليوم؟ لأن احنا لو صدمنا السنن لن نصل إلى شيء، لن نصل إلى شيء. موسى عليه السلام بعدما نجاه الله عز وجل ونجى قومه على يديه من فرعون وأهلك عدوهم ونجاهم وبوأهم مبوأ صدق ورزقهم من الطيبات وفضلهم على العالمين عالم زمانهم، وأهلك فرعون وقومه ونجاهم. موسى بعد ذلك عليه السلام كما في سورة المائدة يدعو قومه ويحضهم على الجهاد ليستكملوا بقى ليشكروا النعمة، يقوموا بالواجب ويدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله عز وجل لهم، ليحرروا بيت المقدس من أخبلك بني عناق الذين كانوا يسكنون في الأرض المقدسة، وليدخلوا المسجد ويحرروا ويخلصوا من أيدي عدوهم، ويدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم. وقد رأوا مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى وكيف نجاهم من عدوهم وكيف غير حالهم، فموسى عليه السلام راح يدعو قومه. سيدنا موسى عليه السلام كما يذكر القرآن عنه: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يذكرهم عليه السلام، يذكرهم به يعني الأول بنعمة الله عز وجل عليهم، ذكرهم بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم: اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء، بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. انظر إلى إلى إلى إلى هذه النعمة الكبرى العظمى عليهم، الله عز وجل جعل فيهم أنبياء، كانت بنو إسرائيل كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وجعلكم ملوكا، جعلكم ملوكا، خلصكم وحرركم ممن كان يستعبدكم من قوم فرعون، وبعدما كنتم يعني عبيدا للقبط، القبط خلصكم منه وجعلكم ملوكا، بمعنى الملك لأمر نفسه وتدبير أمر أهله، وده تعظيم لنعمة الحرية. خلصكم مما من هذه من إخبالك مما كنتم فيه من الذل والرق والاستعباد إلى آخر ما هنالك، خلصكم من هذا وجعلكم ملوكا. قيل برضو الملك يعني كما في عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر أنه الملك عنده خادم والمرأة والبيت، جعلكم ملوكا، جعل واحد فيكم له خادم ومرأة وبيت وحرركم من عدوكم، والمعنى يشمل هذا وذاك. المالك لأمر نفسه وتدبير أمر بيته بعدما كان في العبودية والرق خلصكم من هذا، يذكرهم بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم، وصرتم عندكم بيوتكم وعندكم ملوكا. لنرى أو لعلنا يعني بذلك نعرف نعمة الله علينا، ما يعني نعم الله عز وجل بات آمنا في سربه معافا في بدنه عند وقوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تبع جعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، أي من عالم زمانه، آتاكم من صنوف النعم المختلفة، أنه بعث فيكم نبي الله، بعث لهم الكليم موسى عليه السلام، وبعث فيهم وكانت الأنبياء تسوس، طبعا ده في عالم زمانه وليس ما بعد ذلك، وإلا فهذه الأمة أكمل وأشرف وأعظم الأمم، وهي يعني أقوى منهاجا وأكمل شريعة وأكرم نبيا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا أمة الإسلام، فهي الأمة التي كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن المقصود عالم زمانكم. فذكرهم موسى عليه السلام بهذه النعمة، ثم راح يحضهم بقى على الجهاد بعدما ذكرهم بنعم الله عليهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أرض المطهرة التي وعدكم الله عز وجل، وعدكموها على لسان أبيكم إسرائيل، أنهم قبلك أنت زان، ادخلوا هذه الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين لا ترجعوا، عما جئتم اخبلك به من التوحيد والهدى الى الوثنية والفساد في الارض بالظلم والبغي، فيكون هذا الرجوع الى الوراء خسران لهذه النعم ومنها الارض المقدسة، وتعود الدولة مرة اخرى لاعدائكم، فلا تنقلبوا على ادباركم، لا تعودوا الى الظلم والبغي والمخالفة، فان هذا هو الذي يجلب غضب الله عز وجل ويذهب ما في الايدي من النعم. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا الذي يدخلكم في دائرة الخسران في الدنيا والآخرة بالمخالفة والمعصية تجلب خسارة الدنيا وخسارة الآخرة معا. يتسلط العدو عليكم بما كسبت أيديكم، انتبهوا. فيذكرهم موسى عليه السلام ويأمرهم بهذا ويبين لهم إن قلت لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. طيب ماذا كان حال القوم وماذا كان ردهم؟ موسى عليه السلام ذكرهم بنعم الله عليه التي رأوها رأي عيان وعاشوها بعد أن كانوا في حياة الذل والاستعباد والاسترقاق واستحياء النساء وذبح الأولاد، وسامهم فرعون سوء العذاب، خلصهم الله من بطشه وكيده على دي موسى عليه السلام، أهلك عدوهم وأغرقه، أراهم الآيات طيب موسى عليه وصاروا ملوكا وأتاهم ما لم يؤتي أحدا من عالم زمانهم يذكرهم ثم يأمرهم بهذا الأمر ليستجيبوا أداء شكرا للنعمة وامتثالا لأمر الرب جل وعلا وطاعة لنبي الله موسى عليه السلام الذي جعل الله سبب في تخليصه مما كانوا فيه عليه صلوات الله وسلام. فيستجيب الواجب أن يستجيبوا، لكنهم للأسف ماذا فعل؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. انتبه يا موسى، حتى يعني لم يتأدبوا مع نبي الله موسى ويذكرهم بنعم الله عليهم ويدعوهم، لم يتأدبوا، لم يقولوا يا نبي الله يا رسول، كما يقول ابن القيم رحمه الله ما التزموا الأدب مع موسى عليه السلام، مع نبي الله موسى عليه السلام، مع كليم الرحمن سيدنا موسى عليه السلام، ما التزموا الأدب معه. ثم قالوا انتبه يعني إن فيها قوما جبارين. طب ده انتوا لسه شايفين قدرة ربنا عز وجل وكيف خلصكم من الجبارين، لكن كما ذكر البعض استعباد المصريين لبني إسرائيل والذل الذي عاشوه أفسد عليهم بأسهم وجعلهم يعني يجبنون، أشربوا الجب والخوف والهلع حتى بعدما رأوا آيات الله تبارك وتعالى. تبه أو يعني إيه؟ قالوا يا موسى إن فيها قوم وإن لن ندخل حتى يخرجوا من فيخرجوا. حتى يخرجوا إزاي ويدخلوا على الجاهز؟ اعتادوا زي ما ربنا أهلك لهم عدوه فرعون، كأنهم يريدون أيضا آية خارقة معجزة برضو آية من آيات الله تخرج لهم هؤلاء بلا ثمن بلا أداء للتكاليف الشرعية. انتظار. وده العجب العجاب من كثير من الناس، إن الله جل ينعم عليهم النعم فكأنهم يريدون كل شيء أن يؤدى لهم بلا تعب بلا أخذ بالأسباب بلا أداء للتكاليف الشرعية، بدلا من شكر النعم وأداء الواجبات وامتثال، لا عايزين حاجة على الجاهز، عايزين حاجة ما فيش فيها إيه، خدت بالك زي ما حصل لهم النجاة بلا عايزين برضو نفس الكلام آية من آيات الله تبارك وتعالى، لكن ده تكليف شرعي، تكليف شرعي، وهو أن الواجب عليهم فيه الامتثال، مش إنهم ينقلوا وينقصوا على عقابهم ويرتدوا على عقابهم، لا، الواجب عليهم أن يمتثلوا أمر أخبرت يعني نبيهم سيدنا موسى عليه السلام، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ورجلان يوشع بن نون ويعني كالب، رجلان من إيه من آمن بنبي الله موسى عليه السلام ونبي الله هارون عليهما السلام، راحوا يحضان القوم على الامتثال، على الامتثال، ويبشروهم بوعد الله وفتح الله عز وجل له إنهم دخلوا عليهم الباب فسينتصرون وسينصرهم الله عز وجل. فقط يحتاج الأمر إلى الامتثال والتوكل على الله، والتوكل على الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. انتبه، إن كنتم مؤمنين حقا توكلوا على ربكم وامتثلوا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم وامضوا حيث أمركم الله واستجيبوا لله وللرسول. انتبه، فهذا الرجل كنا يوشع بن نون وكالب ابن يوحنا كما قال ابن عباس وغيره من المفسرين غير واحد منهم ايه به ينصحونه، وده فيه لفتة مهمة جدا. ايه قبل وصغير غلب عليهم الفسق زي ما هيظهر الآن وعدم الاستجابة للأمر، لكن من رحمة الله عز وجل بالأمم، من رحمة الله عز وجل بالأمم أن إذا فسد غالبها أن الله عز وجل يبقي طائفة حية القلوب مستقيمة تدعو الناس إلى الخير تصلح وتقاوم الفساد في الأرض تنذر قومها، هذه من رحمة الله عز وجل بالأمة، تسعى إلى الإصلاح والتغيير تتحمل تبعاته تحض الناس على الخير، تحض الناس على الخير. نعم تجد الله عز وجل يعني يبقي في في في في, في الناس مهما عم الفساد مهما عمت الانحرافات الله عز وجل يقيض للأمم ويبقي فيها من يسعى للإصلاح، من يحضه على الخير، من ينصره دعوة الأنبياء عليهم صلوات الله والسلام، من يعضد دعوة الأنبياء، من يدعو كما رأينا هنا وكما في قصة مؤمن آل ياسين وأخبرك حينما جاء من أقصى المدينة قال يا قوم اتبعوا المرسلين تبعوا من يسألكم أجرا وهم مهتدون تبعوا معا. فالله عز وجل يبقي من يقيم يعضد دعوة الأنبياء، يسعى للإصلاح والتغيير، يتحمل تبعاته، يتحمل تبعاته. فقالوا لهم ذلك قولوا فإنكم غالبون، استجيبوا امتثلوا، النصر سيكون حليفكم، فقط يحتاج بس الامتثال والتوكل على الله عز وجل. لكن ماذا كان منهم حتى بعد ذلك؟ انظر، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون كده. لا خلاص بقى إيه مسألة، ما إيه لا مفر، اذهب أنت وربك فقاتلا، لكن إحنا هنا قاعدون، قاعدون لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ما استجابوا لا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الله موسى عليه السلام، وما امتثل حتى لنصح الناصحين ومن حضهم على رغم البشارة فإذا أخذوا أنكم غالبون، ورغم ما تذكير بالنعم والتبشير بالنصر وكل هذا، إلا أنهم لم يمتثلوا وأعلنوها أنهم لن يدخلوها أبدا ما دام هؤلاء القوم عدوهم بنو علاقة موجودين فيها، احنا مش هندخلها ابدا. فماذا كانت النتيجة؟ انظر معي، نكلوا، ووجود من بينهم نبي الله موسى ونبي الله هارون والرجلان الصالحات يوشع بن نون وكالب بن يوحنا اهم اللي يحضونهم على يحضانهم على الخير وموجودين، ومع ذلك جرت فيهم سنن الله عز وجل التي لا تحابي أحدا. نبي الله موسى أعلن ربي، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، اقضي بيننا وبينهم، احكم بيننا وبينهم بأن تنزل فيهم من العقوبة كما يقول علامة السعدي رحمه الله ما اقتضته حكمتك. ودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر المفضية للفسق. فرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فسقوا بمخالفة أمر الله عز وجل ونكلوا عن الجهاد والامتثال. انتبه، فحلت بهم العقوبة، حلت بهم العقوبة، لأن الله عز وجل كما قل له سنن لا تحابي أحدا، لا تحابي أحدا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. انتبه، أهو عقبهم بدخول التيه، لما نكلوا عن الجهاد بدخول التيه، وحرم عليهم الأرض المقدسة 40 سنة يتيهون في الأرض، عاقبهم الله عز وجل بحرمانهم من الأرض 40 سنة الأرض المقدسة عقابا، عقابا لهم حتى يبيد هذا الجيل الفاسق تبع الذي نشأ وتربى على العبودية لغير الله. فلا تأس على القوم الفاسقين، انتبه، الذي فهو نفسه قضى فيهم الله عز وجل بقضائه الذي لا يرد وحكمه النافذ تبارك وتعالى عقوبة على مخالفتهم، وبينهم نبي الله، ودخل معهم سيدنا موسى عليه السلام وهارون التيه، ودخل يوشع بن نون، وفي التيه 40 سنة يتيهون عقوبة على مخالفتهم، على انحرافهم، على فسقهم، على فسقهم. العلامة السعدي بيقول كلام جميل في 40 سنة دي، بيقول ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلة لا صبر، قلة لا صبر ولا ثبات، بل ألفت الاستعباد لعدوها ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها، ألف الذل والهوان عاشوا عليه. والإنسان أحيانا حينما يشرب الذل والهوان والاستعباد يألفه، كما كان يحدث مع بعض في أمريكا في أول ما تحرير الرق، كان الناس تروح للعبودية مختارة، يذهبون مختارين ليكونوا لأسيادهم وليكونوا عبيدا لهم. انتبه ليه؟ لا يريد أن يتحمل تبعة الحرية من العمل وتحمل المسؤولية والحرق، لا يريد ذلك، يريد ألف هذه الحياة. فالله والحكمة في 40 سنة، انتبه إن يقول هو إن هؤلاء يبيدون ويذهب هؤلاء القوم الفاسقون وتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والذل المانع من السعادة. لا لا لا يعبدون إلا الله عز وجل، يربون على التوحيد. وهذا ما فموسى عليه، سيدنا موسى عليه السلام في رب جيلا آخر، ذهب الجيل الذي غلب عليه الفسق وغلب عليه الانحراف، ما حابتهم السنن. 40 سنة ومعهم نبي الله موسى. يوم احنا النهاردة نتساءل عن التيه الذي دخلناه بما كسبت أيدينا، كثرة الانحرافات التي نراها والمخالفات التي نراها والمعاصي والبعد عن رب العالمين جل وعلا. هذه المعاصي والذنوب والآثام، انتبه، هي سبب ما نحن فيه، هي سبب ما نحن فيه. إن أردنا خروجا مما نحن فيه لابد من تغيير النفوس. فربع سيدنا موسى عليه السلام جيلا ناشئة جديدة تربت على التوحيد والإخلاص والاستجابة لأمر الله والثقة بوعد الله والتوكل على الله عز وجل والإقبال على الله تبارك وتعالى. فماذا كان؟ متى سيدنا موسى قال الرجع عليه السلام في التيه هو هارون عليهما السلام، وفقط طلبا من الله ودعوا الله أن يميتهما بجوار الطريق الموصل إلى ويدفن الطريق الموصل إلى الأرض المقدس عليهما السلام. وما والجيل الآخر، وذهب الجيل أهل الفسق والمعاصي، هذا الجيل الذي عوقب بهذه العقوبة ذهب، وجاء جيل آخر رباه سيدنا موسى عليه السلام في التيه، جيل تربى على الطاعة، تغيرت هذه العينة من الناس. انتبه ماذا كانت النتيجة؟ غير الله حالهم، وكان هؤلاء الذين تربوا تربية جديدة ونشأوا على التوحيد على يد نبي الله موسى عليه السلام وأخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى واستقاموا، كانوا جيش سيدنا يوشع بن نون الذي كان نبيا بعد موسى عليه السلام إلى سوسة بني إسرائيل، جيشه في تحرير الأرض المقدسة والمسجد من عدوهم، كما في الحديث المشهور لما قال خاطب الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى فتح الله له. ومكن الله عز وجل لهذا الجيل الجديد الذي تربى على التوحيد ونصره الله عز وجل وأيده وفتح على يديه سنة أي أدهو لم تحابي. انتبه، تغير الحال لما نكلوا عن الطاعة وفسقوا عن أمر ربهم، حلت العقوبة ودخلوا التيه، ومعهم كليم الرحمن ونبي الله هارون عليهما السلام، ومعهم بعض بس الغالب ايه؟ الكسرة الكاثرة ايه؟ انتبه معي، سنن لا تتغير ولا تتبدل، لا تحابي احدا. طب ولما تغير الحال وذهب أهل الفسق وتربى قوم آخرون على كتاب الله وسنة على الدين على الاستقامة، ماذا كانت النتيجة؟ خرجوا من التيه وكانوا جيش يوشع بن نون، ده الجيل الجديد، وفتح الله عز وجل على يديهم. انتبهوا، كما في الحديث المشهور اللي فيه القصة بتاع الغلول والآخرة، ونصرهم الله عز وجل. إذن ينبغي أن نقف أمام هذه القصة وغيرها من قصص الأنبياء متأملين مستخرجين للدروس التي منها أن السنن الإلهية لا تحابي أحدا. هم بنو إسرائيل نكروا عن أمر نبيهم بقبلك ولم يجاهدوا عدوهم وأخبرك ولم يدخل الأرض المقدسة امتثالا لأمر نبي الله موسى عليه السلام ماذا كانت العقوبة؟ ها دخلوا التيه 40 سنة. 40 سنة العقوبات. من الدروس فيها كذلك أن العقوبات القدرية زي ما قلنا تعم الصالح والطالح بخلاف العقوبات الشرعية، حيث دخل موسى عليه السلام نبي الله وهارون عليه السلام دخلوا التيه مع بني إسرائيل، تبعوا هو شعب النون وكان رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، دخلوا جميعا معهم. عمت العقوبة، العقوبات القدرية تعم تشمل الجميع، انتبه. وهو الأمر واضح في القصة. كذلك تغيير أحوال الأمم سلبا وإيجابا يكون بحسب ما عليه الكثرة منهم. فلما كان أكثر بني إسرائيل فاسقين دخلوا التيه. طب ولما تغير على الرغم من وجود سيدنا هارون وموسى عليهما السلام معهم ورجلان يخافان الله عز وجل، طب لما تغير الحال وذهب الجيل أهل الفسق وأتى جيل آخر قد تربى على الدين، ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة فتح الله عز وجل على أيديهم. كذلك من الدروس المستفادة أن النفوس التي ألفت الذل والهوان كما حال بني إسرائيل في ملك المصريين، مثل هذه النفوس لا تصلح للنهوض بالأمم ولا تصلح للقيام بالمهام العظيمة، بالمهام العظيمة التي تحتاج إلى نفوس أبية تربت على العبودية لله رب العالمين وحده، على العبودية لله رب العالمين وحده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.